قصيدة رائحة الذكرى. واحد، كفاك، إنك لست جديرة بالثقة يا جذوة تشيح بغاياتها عني. لقد صنعت جدواي بغير ما أنت فاعلة، وتلك على الأقل مهمة أولى لبرهنة خوائك. هناك على الأقل لن نصاب بالهلع، وتلك مهمة أخرى. في ذروة الألم شطفت ظلام منفعي. اثنان، لا تثقلي على نفسك أيتها الشرارة يا نسخنا. الإنسان هو وحده من يريدك، الإنسان وحده من يناديك. كل يوم جديد أنت بدءه. ثالثا، لا جدوى، لا جدوى. لجم المحبوب، سطوته بالنيازك. نجيع روحي عاد يهذي. لقد سبقتني أيها الجد، كنت أتصاعد نحوك، كنت أتصاعد لأوازيك، لتبقى، لتبقى تستنشق هواء المرأة، تزفر وحشة الرجل. مع هذا سأظل أحرض الحنان. ألم يكن هذا مستساغا؟ ألم يكن لهذا جدوى؟ يا نفسي، ظلي كما أنت علي، حطمي جدواك، قودي أحبائك إلى الغش. أنا مثلك، مصاب بأمراض بطيئة لا تعد. يا له من تواصل يوم ذهبنا نتعقب مجاهل نضوجنا. وقتها كان قلب الزوبعة غناء يسيل على لبه. أرقدي يا صحوتي، خذي فكرة عن نفسك. كل ما هو على شاكلتنا قد انصرف. أحدنا ما عاد بحاجة إلى الآخر، ما عاد لدينا متسع من الوقت. آه يا ليلكة الهذيان، أنت يا من وحدها هي من بقي لي. سأركلك، سأهشمك، أسمع صوتا يموء من جوفك. سأفرغك، سأفرغك، سأفرغك. رابعا، ظلي مدرجة بالوسن يا أجراس حياتي، تقرعين بتؤدة. أريدك للحب كما أريدني، أريدك كما أريدني، أبدا في العمق. خامسا، لا تستنهض نفسك لغير ما أنت مقبل عليه. كن رفيق عمرك المخلص، ولا تسلم خطاك لغير صبواتك. كل ما حولك، كل ما خلفته غير جدير بالتلفت. أسرع، أسرع، كفاك وهنا. الحكمة غافية والصباحات تتفاقم. سادسا، لا تقرب مني، لقد رأيتك ومرة أخرى لن أراك. مسراتنا كنت، وها أنت تغدو أجاننا. لا تقرب، لا تكن غير طيف مطلقا. سابعا، يا لنداوة القبل ويا لياباس الروح، لكم هو لطيف قلبك وكم هو مجنون. يا لنداوة الأكف ويا لياباس البصيرة، مع ذلك ما أنصى سجاياك، ما أنتن حياتك وما أزرعها. ثامنا، هناك ليس بعيدا عنك، غادة الهاوية موردة. هناك سماء قد ظللتها يد الإنسان، هناك أشعلتني وعافتني. لقد عافت نفسي أكشاك القصائد، أقمت للأطفال سركا من الأناشيد، وأجلست الصحاري على ذراع الدياكة. لقد أعطيت للغابة جوهر الضجر، أعطيتها قلب الرجة. والآن لا شيء يثقل على قلبي غير ليل جاثم. آه ما أثقل. تاسعاً. أطرق أطرق، هذا ما ستصير إليه. كلهم يديرون أحجار خوائهم في النهارات القليلة التي ولت. جمع الرمل الميت فناءه الملائكي وأسلم حميته إلى مخيلة مزدلة. كنت أحبك وكنت على وجنتيك أجفف زفاف جرحك. بعيداً بعيداً أخذتني أسباب الصداقة، ولقد تخلصت من سكر ذلها. عاشراً، لا زلت وحدي وأنتم لستم بملاذي يا من أحببتكم. آه، لا زلت وحدي، أقطع نواح الخواء، أصغي لعواء المدينة وهو يعرش صارخاً من الألم. إنني لست الوحيد الذي يتسمع خبب أيامه، وأنتم لستم بمنجاي يا من أحببتكم. والهواء الذي يداعب أفكاري ما أثقله، وأفكاري تصرخ وصراخها ما أوجع. الحادي عشرة، أنظر كما تنظرين وأنصت كما تنصتين، وتركضين خلف أهوائك لأنك مجللة بالأهواء، فلا تنخدعي بدموع النسيان، فأنا على الأغلب أضطرب كما تضطربين، وأصادف في الطرق أقواما تمشي إلى جلجلتها، فأنصت كما تنصتين، وأنظر كما تنظرين. آه، لقد ذهبت الأحلام لاغتيال ترانيمها. الثاني عشرة، كان بإمكاني أن أدنس نصاعتك، لكن لا، ليس هذا ما أبغي. إنني أحب المشاهد المقمرة، فالليل في النهايات. مر برق متشح برهبته، آه لكم أفزعنا. نبيلة كنت وأنت تحتي كموجة، حمم كانت تلفظها عيناك، أنفاسك الخائفة كانت خنادق مهجورة، وكنت قد وصلت إلى أبعد مرمى في قلبي. أيتها اللذة، أيتها الموجة التي تعوم تحتي. الثالث عشرة، أرتجف مثل وتر مسته يد غامضة. ما أعذبك وأنت تقطرين قلبك في مسمعي، وبكنف عينيك يأكل ويشرب الزمن. كنت أذبل في الحنين الذي يعدو مسرعا، بي لهب يخبو ورغبات كسلى. كنت أتوهمني أغور وقد دوخني الطرب في أحشائي رعشتك. الرابع عشر، طويلا احتميت بحمية القلب العامر، القلب الفتي، محيا الشمس والريح ونضارتك، والقلب قد اغرورق بالأسى. فأين هي اليد التي أسلمت إليها أهوائي مطمئنا لأنام في كنفها؟ يسوقني السموح والفرح والخلاص، حتى أن وقوفي قد أطال في تردده. لا تمنحني الموت ببطء، كن عوائي أيها الملاك المكدر. عام آخر قد مضى، ها أنا ذا أنفض يدي من جليدة. عام آخر قد مضى وأنا رابط الجأشة، لم أكن هكذا فيما مضى. إنني أثير رائحة الذكرى، كيف أعوض تلك اللوعة؟ لا أثر بقي منها. إنني أتباطأ أمام هذا المشهد، وخطى المشيئة تروح وتأتي. ما أضيعني، ما أضيعني.